القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. السؤال في رسالة من المستمعة الكريمة رجاء عز الدين من دمياط، تقول فيها إنها كاتبة وشاعرة، لكن أحدا من حولها لا يشجعها على نشر كتاباتها ولا تقييمها حتى الآن، وإنها تعكف على قراءة الشعر العربي خاصة القديم منه، وقد استوقفها بيت لا تعرف قائله ولا مناسبته، هو: وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر. والبيت من قصيدة مشهورة للشاعر الفارس أبي فراس الحمداني، نستمع إلى كثير من أبياتها تتغنى بها كوكب الشرق أم كلثوم في القصيدة التي عرفها المستمعون باسم أراك عصي الدمع. وأبو فراس صاحب هذه القصيدة هو الأمير الفارس الذي نشأ في بلاط ابن عمه سيف الدولة الحمداني أمير دولة حلب، الذي ولاه على منبج وحران، وكان يخوض حروب سيف الدولة إلى جانبه في مواجهاته مع جيوش الروم. وقد أسر أبو فراس مرتين، وفي المرة الثانية حملوه إلى القسطنطينية وطال به الأسر، فكان يرسل إلى ابن عمه سيف الدولة يستحثه على السعي إلى مفاداته، لكنه كان يتباطأ عنه لعدة سنوات. وبعد افتدائه ثم وفاة سيف الدولة رغب أبو فراس في توسيع مقاطعته وزيادة مساحة الجزء الذي يتولى حكمه وإمارته، فتصدى له أبو المعالي الذي تولى الحكم بعد أبيه سيف الدولة وحاربه، بالرغم من أن أبا فراس هو خاله. وقتل أبو فراس في هذه الحرب وهو في ريعان الشباب وعمره 36 عاما. وشعر أبي فراس في رأي الدارسين صادق العاطفة، بديع الصياغة، جياش بالصور الشعرية والموسيقى المتدفقة، فضلا عن توهجه بقيم الفروسية العربية والتغني بشجاعة صاحبه وحنينه وهو في سنوات الأسر والغربة إلى الأهل والوطن. يقول أبو فراس الحمداني